رواه أبو داود بإسناد حسن. وتقدم في زكاة الخارج من الأرض حديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما، وفيهما وليس فيما دون خمس أوراق أواق صدقة. أي نعم، الأوقية يعني وزن، مقدار وزن للذهب والفضة. نعم، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. ويضم كل من الذهب والفضة إلى الآخر في تكميل النصاب. وتضم الأوراق النقدية المختلفة الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني الريال والعشرة أو المختلفة الأجناس، الريال والدولار والجنيه هكذا، جنيه المصري مع الدولار الأمريكي مع الريال السعودي. اي نعم، كان يعني الريال الفضة يقابل ريال ورق، الآن ريال الفضة ما أدري بكم، يعني ما تدفع فيه ريالات من الأوراق ما تحصل ريال فضة. اي نعم. وتضم قيمة العروض إلى النقد في تكميل النصاب، لأن الزكاة في العروض تكون من قيمتها. نعم. قوله ولا زكاة في حلي مباح، فإذا أعد للتجارة ففيه الزكاة. هذا على رأي بعض العلماء الأجلة، أنه لا زكاة في الحلي الملبوس المستعمل، ويقولوا زكاته إعارته، ولكن الأحاديث والأدلة تدل على أن فيها زكاة. ولهذا يذهب شيخ الإسلام في وقتي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين يرون أن في الحلي زكاة. أي نعم، حلي المباح يرون أن فيه، وهم والعلة في ذلك يقول الحلي المباح مستعمل وليس ناميا، ولكن الاحتياط أن يزكى، الاحتياط أن يزكى. نعم، فإذا أعد للتجارة ففيه الزكاة. نعم. إذا أعد الحلي للتجارة وجبت فيه الزكاة، وإن أعد للاستعمال فهو محل خلاف بين العلماء. فهو محل خلاف بين العلماء. منهم من لم يرى الزكاة فيه، وهو الذي ذكره الشيخ. ومنهم من قال بوجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ هذا نص الحديث. نعم، هذا نص في زكاة الحلي. نعم، وهو صحيح الحديث، رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. يحتج به، الحسن من قبيل الصحيح. نعم. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاع مسكتان غليظتان من ذهب. الحديث الأول دليل على وجوب الحلي من الذهب، والحديث الآتي دليل على وجوب الزكاة في الحلي من الفضة أو من الذهب أيضا. نعم، حديث أم سلمة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. يعني ما بلغ نصابا أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أما إذا لم تزكي فالمفهوم أنه كنز. أي نعم، يعني رواية. رواه أبو داود بإسناد حسن. من الذين يكنزون الذهب والفضة، نعم، ولا ينفقونها في سبيل الله. نعم. قوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم. شوف، قال ويباح، ويباح لباحة مستوي الطرفين، لا هو سنة ولا ما يعني ولا إيه ولا ممنوع، يعني مباح، لأن يعني صفات الحكم الفقهي خمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، مستوي الطرفين. ويباح إنها ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهو في خنصر، وهو خنصر في خنصر يسراه أفضل. هذا الخنصر في خنصر يسراه أفضل. وضعف أحمد التختم في اليمين. أي نعم. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس. نص عليه، نص عليه، نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، المنطقة الحزام، يعني حلية الكمر وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. أحسنت. قال التختم باليمين والشمال كل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء في التختم في اليمين ومما جاء في التختم في اليمين أحسنت حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفة. اي نعم، ليش يجعل مما يلي كفة؟ لأن فيه نقش محمد رسول الله، محمد تحت، رسول بعدها فوق، الله فوق، ثلاثة أسطر. أي نعم. فيجعله، أي نعم، إذا دخل الحمام، نعم، يجعله مما يلي كفة، احترام لهذه الكتابة. قال رواه مسلم. إذن التختم باليمين أو بالشمال، لكن شيخ الإسلام يكره، أو الإمام أحمد يضعف التختم باليمين، كان إن التختم في اليسار أفضل، لكن إذا كان في اليسار يباشر به غسل النجاسة وما شابه ذلك فالأولى، وفيه كتابة، فالأولى أن يتختم باليمين ولا ضير في ذلك، أولى أن يتختم، وهو مباح على كل حال، يعني اللي ما يتختم ما عليه إثم، لكن المشكلة المبالغة في بعض الناس، الرجل يعني ما يكفي خاتم واحد، يمكن أسبوعين ثلاثة خواتم، وهذا يتخذونه للتهويل، هذا سيد يعني، وهذه الخواتم يربط فيها ملوك الجن أو شيء من هذا الكلام، خاصة يعني في بعض المخرفين أو المتصوفة. نعم، بعض المتصوفة. نعم. قال ثانيا يدل لتحريم لبس الخاتم، يدل لتحريم يعني لبس الخاتم، لبس الخاتم من الحديد حرام، يعني فيه خواتم الآن من حديد حرام أنه يلبسه، صغير أو كبير مهما كان. أي نعم، يدل لتحريم لبس الخاتم من الحديد. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه، واتخذ خاتما من حديد فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، هذا حلية أهل النار. نعم. ف فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه، رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. أي نعم، هذا يدل على تحريم التختم بالحديد وبالذهب للذكر. الذهب يحرم لبس الذكر له، الذهب والحرير. الورق الفضة، ايه عذك الورق الفضة، واما العين فهو الذهب. يعني ايه من ذهب، قال من ذهب، لو قال حتى لو قال من عين يعني ذهب. فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، ثم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. نعم. قال ثالثا، يدل لتحلية السيوف بالفضة حديث أنس رضي الله عنه قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة، رواه النسائي بإسناد صحيح. وروى البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه قال: كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة. يعني المقبض والمحلى بفضة والجراب، جراب السيف. اي نعم. قوله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. بلبسه، نعم، هذا للنساء يباح. لبس الذهب حرام على الذكور، حل للإناث. نعم. يدل لذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها، رواه النسائي بإسناد صحيح. وتقدم قريبا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في لبس مسكتين غليظتين من الذهب، وحديث أم سلمة رضي الله عنها في لبس أوضاح من الذهب. قوله: ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. هذا بس يخص الذهب يعني والفضة، ولو كان يعني معدن آخر ولو كان ثمينا، يعني في معادن ثمينة أثمن من الذهب والفضة فهي يعني ما يتناولها التحريم. ها؟ الماس ونحوه. نعم، الماس يعني يساوي يعني أضعاف قيمة الذهب، ولكن ما يتناوله التحريم. لو اتخذ ما له لزوم الرجل يتخذ زينة، إنما الذي يحل بالزينة هو النساء، هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أشكلنا من ينشأ في الحلية أضعف وأقل ممن هو مستغن عن الحلية برجولته وخشونته وتمعدده. أي نعم. يحرم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. والنساء لو كسرك أصح، بل هو الصحيح. يحرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. نعم. في حركة أو هيئة أو لبس أو مشية. نعم، بعض النساء تمشي مثل ما تمشي الحمامة، الرجال يعشقون مثل هذه المشية فيمشي كأنما هو امرأة، يعني هذا حرام تشبه. وغير ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حتى في الكلام، رواه البخاري. نعم، في الحركة أو الهيئة أو اللبس أو الكلام اي نعم، كل التشبه، بعض النساء تشبه بالرجال تخشن صوته، اي نعم، او العكس، كل هذا يحرم. وروى ابو داود، وروى ابو داود باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لبسة الرجل، نعم. باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. فيه أسئلة على هذا الباب؟ باب زكاة النقدين. طيب، باب زكاة العروض. قال: باب زكاة العروض. عروض التجارة هي كل ما أعد، ما يعد، كل ما يعد ويعرض للبيع من أي نوع من أنواع الأموال. من أي نوع من أنواع الأموال يعد للبيع فهو من عروض التجارة. إذا دار عليه الحول يثمن ويخرج ربع قيمته زكاة. سيأتي. صلى الله عليك. التأجير أيضا. التأجير على الأجرة. أي. إذا دار عليها الحول وبلغت نصاب واستقرت في ملك يعني المؤجر. أي نعم، وجبت فيها الزكاة. وهو مسلم حر، يعني شروط وجوب الزكاة. أي نعم. قوله: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا كانت للتجارة، ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما. يعني نفس الذي أعد للكراء من عقار، بيوت أو حيوان أو سيارات أو غيرهما معد للكراء، هذا لا زكاة فيه، لكن أجرته متى ما قبضها وهي تبلغ نصابا ولم ينفقها، دار عليها الحول، فتجب فيها الزكاة بالأجرة ربع، بهذه الشروط يزكي الربع من قيمته. إيه، ربع القيمة. إيه. الكراء، صلى الله عليك، الاستخدام. ما معنى الكراء؟ الأجرة. أيه. أهل الأجرة، هذا الكراء للتأجير، هذا الكراء. ها؟ ما إذا صارت أثمان نقد، فمر معنا أنه الذهب نصابه 20 مثقالا والفضة نصابها 100 درهم. 100 درهم فضة كم تساوي الآن عند الصيارفة؟ يمكن يبلغون بها 600 ريال أو حوالي 1000، يعني هنا لابد تختلف القيمة، تختلف القيمة باختلاف الوقت. فمتى بلغت نصابا، يعني بلغت ما يساوي 200 درهم فضة أو بلغت 20 مثقالا في الذهب، يعني ما يساوي هذا، فنعم فيها الزكاة. صلى الله عليك. 20 مثقال عند الصاغة يعرف المثقال، مثقال كذا مدري حبة شعير. أي نعم، فعند الصاغة. أو أحسن شيء يعني إذا كان الإنسان عنده حلي ولا عنده ذهب، يذهب إلى الصايغ ويقول: زنه لي وكم فيه يعني من زكاة ربع العشر كذا، يرشده. أي نعم. يزكي صلى الله عليك مال بالذهب إذا وزن، أو يزكي من نفس الذهب؟ هو الأصل أن يزكي من نفس الذهب، لكن إذا يعني هو أخرج يعني على قيمته ربع العشر أجزأ. أي نعم. يعني ما يستطيع أن يقرض الذهب ويزكي ربعه، ولكن أو يبيع مثلا إذا كانت يعني أوضاح أو كذا، يبيع واحدة ويخرج. أي نعم، تجب الزكاة. قال تجب الزكاة في عروض التجارة لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقوله يعني المحروم من هو؟ يمكن يكون غني، يمكن يكون مليونير، لكن بخل على نفسه، يمشي حافي، فتعطيه حذاء عليه صدقة المحروم، أو يمشي جائع وهو يملك أموال كثيرة يبخل على نفسه فتعطيه أكل، هذا هو المحروم. أما السائل الذي يتعرض للمسألة، الذي يتعرض للمسألة، أي نعم، إذا كان يعني حتى ولو كان هيئته جيدة وهو يتعرض للمسألة يعطى ما يرده. لكن المشكلة بعض المحترفي يعني التسول يأتي ويسأل، تعطيه مبلغ ما يرضيه، تعطيه 10 ريالات يردها متسخطا، ماذا يريد أن تعطيه؟ على كل حال الله المستعان. ثم يأتي مثلا من بلد بعيد، يأتي من العراق، يأتي من السودان، يأتي من اليمن، يقول والله حنا جينا وقصر. يا أخي ما دام أنت جئت يعني لزيارة أو للعمرة لابد أن تكون يعني متجهز. الذين نزل فيهم يعني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قيل أناس من أهل اليمن قالوا لا نتزود للحج نحن متوكلون، فأصبحوا يتسولون. أي نعم، فهؤلاء ليسوا متوكلين، إنما المتوكل يأخذ بالأسباب ويتزود، وخير الزاد التقوى لسفر الآخرة، سفر الآخرة سفر طويل، فزاده التقوى. كما أن أيضا التقوى التوقي من التسول وسفك ماء الوجه يعني بما يغني الإنسان هو الأولى. نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وتقوم العروض عند حولان الحول ويخرج ربع العشر من القيمة كما هو الشأن في زكاة النقدين. أي نعم، كما هو الشأن في زكاة النقدين يخرج ربع القيمة. قال ابن قدامة في المغني تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال ثانيا ما أعد للكرى من عقار أو حيوان وغير ذلك فإنه لا زكاة فيه، وما تحصل من الأجرة إذا ادخر وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة النقدين. انتهى يعني باب زكاة العروض، وصلنا إلى باب زكاة الفطر، الفطرة زكاة البدن، زكاة البدن من مأكول البدن. باب زكاة الفطر. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنه سببها. الفطر يعني من رمضان. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنه سببها، وهي شكر لله وهي شكر لله عز وجل على نعمة إتمام صيام شهر رمضان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى أنه يفرح عند إفطاره آخر يوم من رمضان. يقول بكرة عيد، فرحة يعني، نعم، بإتمام الطاعة. ليست الفرحة يعني بموسم طرب، لا، لكن الفرحة بإتمام الطاعة، كما تفرح بإتمام الصلاة يعني وأنت يعني مستحضر فيها الخشوع. نعم. قال: لأن الله وفقه لإتمام صيام شهر رمضان، وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ومن ولد بعد ذلك يعني ليلة العيد ولد ليس عليه زكاة الفطر. نعم، لأنه لم يكن موجودا في وقت الوجوب. نعم، لكن لو وجد قبل غروب آخر يوم ولد تجب الزكاة عليه. نعم. قوله: وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. نعم. صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين، ولا تلزمه عن الأجير، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه، ثم الأقرب فالأقرب، ولا تجب عن الجنين إجماعا. ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لازمته فطرته. يعني تبرع بمؤونته بسحوره وفطوره طيلة أيام شهر رمضان، نعم، تلزمه فطرته. قال: زكاة الفطر زكاة النفس، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها قبل صلاة العيد. من أداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد. نعم. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود بإسناد حسن. لكن إذا أخرها لعذر ثم قضاها بعد الصلاة فلا بأس، إذا كان معذورا، إذا كان معذورا. هذا في شأن غير المعذور، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات للذي ليس له عذر في تأخيرها. أما من كان له عذر شرعي في تأخيرها، أي نعم، فهي زكاة مقبولة، فهي زكاة في موضعها. نعم. إذا كان للمتصدق عليه وكيل يعطيها وكيله، أي نعم، ولكن وضعها عند الجار أو وضعها في بيته أو وضع ما وجد، أي نعم، إلا بعد الصلاة فهذا من الأعلى. قال: وهي واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى. اللهم إلا أن يعطيها جاره ويقول: هذه وديعة لفلان، اخرجها من ذمته، وهذه ترى لفلان، احفظها عندك وديعة، سلمها إياه. نعم، يعني بهذه الحال يكون أخرجها. نعم. وهي واجبة على كل مسلم صلى الله عليك. الزكاة تكون على الأصناف الثمانية زكاة الفطر أو على؟ نعم زكاة البدن نعم تخرج على أصحاب الزكاة أهل الزكاة على أهل الزكاة المذكورين الثمانية سيأتي إن شاء الله. قال وهي واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري ومسلم. نعم قبل خروج الناس إلى الصلاة صلاة العيد ولا تجزئ القيمة قيمة الزكاة ما تجزي لأنه هنا ذكر أصناف متعددة صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى وفي بعض الروايات أو أقط أو زبيب أو فعدد أصناف الطعام وقيل في الحكمة لأنها طعام البدن فيخرج أو لأنها زكاة البدن فتخرج من طعام البدن وطعام البدن لا يخرج عن هذه الأصناف المطعومة حتى لو أخرج يعني صاع من أرز كفى ويعني غالب طعامه الأرز نعم يكفي وهذا ليس معروفا في لكنه لابد أن يكون من طعام سواء كان من بر أو من أرز أو نحوه من القوت نعم قوت البلد الغالب لا بأس الأقط الأقط يأكله بعض الناس الأقط يعني حطونه مريس أحسن ما يصير ها الأفضل الأرز لأنه هو الطعام السائل ها لو لم يرد به لأنه صاع من طعام يدخل تحت مسمى الطعام اي نعم والله أعلم نعم لكن يعني مشايخنا يختارون يعني الطعام الغالب نعم أرز أو بر أو نحو نعم ها أي اللغو طهرة للصائم من اللغو والرفث مؤونة الولد على مين على الصائم أه؟ لكن مؤونته على من على الصائم الله يصلحنا وياك الله يصلحنا وياك ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت مؤمن بالرسول اسمعوا ايش يقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله ما في كلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث هنا في الحديث الآخر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد يعني المملوك والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين نص لا مجال يعني للعرف ولا لمقتضى العقل يعني مسألة تعبدية وهي طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي يجب أن يعني أن تسلم عقولنا أن تسلم عقولنا للنص نعم حتى أعرافنا إذا جاء النص خلاف العرف نحكم النص ونترك العرف نعم أقصد النص النبوي الصحيح الصريح صريح تدل. أي نعم، وصحيح، صحيح في سنده في وروده وصريح في دلالته. ما فهمت سؤالك. بدء هل المستشفى من أصحاب الزكاة الثمانية؟ ليس المستشفى من أصحاب الزكاة الثمانية. أي نعم، المستشفى مؤسسة خيرية نفعها عام للمسلمين، لكن ليست هي من مصارف الزكاة. ليست المستشفيات ولا المساجد ولا يعني ولو مستشفى سرطان ليس هو من مصارف الزكاة، إنما مصارف الزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. أي نعم، يعني هؤلاء هم أصحاب الزكاة. نعم ماشي. أي نعم، يعني المنصوص عليه ما نقيس، يعني ما نقيس مع النص، نترك قياسنا. بس الرسول يقول ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نص على شيء. أي نعم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لا، اللي مضى مضى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أي نعم، لأنه المشقة تجلب التيسير. نعم، إيه خايف على الماضي؟ لا، الحمد لله الدين الإسلام يسر. نعم، هذا في الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. على كل حال المشقة تجلب التيسير. نعم. قال: ومقدارها صاع عن كل فرد، إذا فضل ذلك عن القوت يوم العيد وليلته يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته ولا تلزمه عن الأجير، لأن الواجب عليه له أجرته، وهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة عن نفسه. فإذا لم يفي ما فضل عن قوته وقوت من يعوله، بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب، ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان، فمن تمام الإحسان أن يخرج عنه زكاة الفطر. نعم. قوله: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة. يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد، يعني إن فعل متعمدا أثم وقضى. يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا تؤخر عن صلاة العيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وتقدم قبل قليل قوله: والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأحب أحمد تنقية الطعام، وحكاه عن ابن سيرين: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، يعطي الجماعة مثلا فطرة واحد، أو يعطي يعني فطرة الجماعة شخص واحد. نعم. يدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، رواه البخاري ومسلم. وكانت هذه الخمسة الطعام المعتاد، الطعام المعتاد في ذلك الوقت، ويجوز إخراجها من قوت البلد مثل الأرز في هذا الزمن، ويستحب تنقية الطعام من الشوائب التي تخالطه فيكون الحب مصفى. وقد قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الآية. ولا يلزم إعطاء الفقير صاعا واحدا، بل يجوز إعطاء الواحد من الفقراء عددا من الآصع، وأن يقسم الصاع الواحد على عدد من الفقراء. باب إخراج الزكاة. قوله: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه، كما جاء احتج أحمد بفعل عمر. الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب إلا لأمر يقتضي ذلك، كتأخر وصول الساعي الموكول إليه قبضها. يعني عامل الإمام الساعي، عامل الإمام الذي يبعثه ليقبض الزكاة تأخر، هذا عذر أيضا لعدم وجود المستحق لها من الفقراء والمساكين، ينقلها إلى بلد آخر. طبعا الآن أهل الزكاة وهم ثمانية، لا يجوز صرفها إلى غيرهم. ثمانية. نعم. نقرأ. باب أهل الزكاة. قوله: وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم، للآية. الآية المشتملة على مصارف الزكاة قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فتخرج الزكاة في هذه المصارف الثمانية، ولا يجوز صرفها في غيرها من أعمال الخير كبناء المساجد والقناطر والمدارس ونحو ذلك. يعني نعم، بناء المساجد، بناء المستشفيات، ولو للسرطان لا يجوز صرفها لها. نعم، لابد من المصارف الثمانية. نعم. قوله الأول. الأول والثاني: الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. يعني الفقير أو المسكين لا يجوز له أن يسأل وعنده ما يغنيه. الفقير قالوا هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد نصف حاجته. نعم. وقيل العكس: ولا بأس، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير المحبوس ونحوه. أي نعم، هو من الأشارة. تقديم الفقير في الآية يدل على أنه أشد حاجة من المسكين، والفقير هو الذي ليس عنده شيء، والمسكين هو من عنده شيء لا يكفيه، وهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى. إذا جمع بينها أو بينهما نعم في الذكر فرق بينها في المعنى نعم، إذا كما في هذه الآية إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، كقوله صلى الله عليه وسلم في بعث معاذ إلى اليمن: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن الفقير هنا يشمل من لا شيء عنده أو عنده شيء لا يكفيه، ومن عنده شيء يغنيه لا يجوز له أن يسأل الناس، لأن مثل هذا السؤال يكون تكثرا، ومثل سؤال الماء للشرب ليس بمذموم، وكذا استعارة شيء عند الحاجة إليه ليس بمذموم، وكذا سؤاله قرضا عند الحاجة إليه. نعم ليس بمذموم أيضا. نعم. ومن علم جوعه ومن علم جوعه أو عريه. إذا قلت ومن علم انصب جوعه. أين؟ أين؟ أين؟ وإذا قلت ومن علم جوعه ضم علم للمجهول للمفعول نعم. أو عريه نعم. وجب إطعامه وكسوته على بعض من علم ذلك، لأنه من فروض الكفايات، وكذا فك الأسير. المحبوس مثل الأسير. أي نعم. المحبوس يعني بغير حق أحيانا لا شك أنه مثل الأسير. نعم. قوله الثالث: العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى. وإن شاء القربى للرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما. نعم. العاملون على الزكاة هم الجباه والسعاة الذين يكل إليهم الإمام قبضها من أصحاب الأموال، فيعطون من الزكاة مقابل عملهم ولو مع غناهم. ومن لا تحل له الصدقة كذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكونون عمالا عليها. يدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي، يعني الواجبة، إن الصدقة يعني الواجبة لا تنبغي لآل محمد، كصدقة غير واجبة لا بأس. إيه نعم أنت يعني أن يتصدق على آل محمد، لكن صدقة على سبيل يعني التبرع على سبيل الهدية ليست واجبة، أما الواجبة فلا تحل، لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس، يعني المهور من الخمس، هم لهم حق في الخمس، فإذا كان يعني حقهم في الخمس يأتيهم فنعم ما يعطون من الزكاة الواجبة. إذا كان محرومين من الخمس أيضا يعطون من الزكاة الواجبة. نعم ما أدري الوقت. نعم طيب المؤلف قلوبهم الرابع. قال قوله الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى إيه من كافر يرجى إسلامه نعم أو مسلم أو مسلم يرجى بإعطائه قوة بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره قوة إيمانه يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو إسلام نظيره أو نصحه أو يرجى نصحه أي نعم أو كف شره أو يرجى كف شره نعم. ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة أي نعم المسلم ما يأخذ شيء يعطاه من أجل أن يكف شره كالرشوة نعم. مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطائه المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث أنس رضي الله عنه وفيه إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية رواه البخاري. وفي لفظ له إني لأعطي رجالا حديث عهد حديث عهدهم بكفر رواه مسلم. وفيه فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة لفظ الحديث أي نعم. قال دليل على أنه صادق بأن الله أرسله اللهم صل وسلم على رسول الله نعم. وفي لفظ الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها نعم. ومن إعطائه صلى الله عليه وسلم الكافر ليسلم إعطاؤه صفوان بن أمية مئات من النعم نعم. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي ولا يجوز لمسلم أن يأخذ ما يعطى من مال لكف شره. أكمل الحديث حتى نقف على الخامس من أصحاب الزكاة. اصبر يا أخي نعم. ولا يجوز لمسلم أن يأخذ ما يعطى من مال لكف شره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. نقف على الخامس من أصحاب الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى